بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه التابعين بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. وهدوا إلى الطيب من القول، يخبر الله سبحانه وتعالى عن هدايته لأوليائه بأطيب القول، وطيب القول ذكر بعض العلماء أنه شهادة لا إله إلا الله. وهذا فيه فائدة هنا مهمة، وهي أن جميل القول وطيب القول هداية من الله سبحانه وتعالى. فحتى القول أن يكون جميلا وأن يكون طيبا تحتاج إلى هداية من الله لتوفيق. فبعض الناس سبحان الله يعني تعصر عليه الكلمة الطيبة، تجد لسانه يثقل أنه يقول بجميل الكلام، وبعض الناس سبحان الله موفق قد هداه الله سبحانه وتعالى إلى أجمل الكلام. والبعض يظن أن الكلمة يعني ليست مؤثرة، مع أنها الكلمة أحيانا تكون طلقة، يعني ممكن تقتل، ممكن تطلق، ممكن تجرح. يقول الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فمع الكلمة ينزغ الشيطان ويدخل بين القلوب ويفسد بين النفوس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، يعني يحاول يحرش بين الناس بمثل هذه الكلمات. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى قال: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال حتى الحسن، لا، أحسن، أجمل كلمة. حاول حتى أفضل عبارة، حتى لا يدخل الشيطان ويقول يعني السامع لهذه الكلمة لعله يقصد يريد ما يريد، يدخل الشيطان يفتح باب شر. يعني وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. باب الشيء بشيء يذكر. أنا مرة أحد الأخوة أرسل لي رسالة وقال أبشرك ولدي نجح، فقلت له مبروك. المهم يمكن 3 أيام كذا أشوفه في المسجد وصاد عني، كل ما أدخل صاد يعني ما على غير عادته يعني. فبعد 3 أيام قلت له: يا فلان عسى ما شاء الله، يعني ما أذكر أني قد أسأت لك يعني. فقال: ولدي سقط السنة الماضية الثانوية، وجبنا المدرسين الخصوصيين وحالتنا حالة، ونجح، أدزك رسالة تقول لي مبروك. طيب شو أسوي يعني، إيش المقطع؟ يعني هو يقول يعني إن إحنا يعني مرينا بمعاناة طويلة، فما تستحق هذه المعاناة منك انك تقول لي مبروك. طبعا انا ما ادري يعني هذه المعاناة. فتذكرت قول الله تعالى: قل لعباد لي قل التي هي احسن، حتى مو كافي تكتب مبارك وعسى ان شاء الله التوفيق وفالها النجاح وان شاء الله نشوف الجامع، لازم كذا. فقلت انا اسف والله ما اقصد، فبس سبحان الله ذكرت الآية. فعلا احيانا حتى القول الحسن ما يكفي، يحتاج انك تقول التي هي احسن عشان ما يدخل الشيطان ويقول ان هذا مثلا غير مبالي. شوف داز لك كلمه واحده مبروك، يعني حتى مو معني نفسه الشيطان يدخل، مع انك قلت كلام حسن يعني، لكنه ليس الذي احسن. فهذا من معاني اقول لعبادي يقول التي هي احسن. احسن وهدوا الى الطيب من القول، هدايه الطيب القول هدايه. وهدوا الى صراط الحميد، ايضا هدوا الى طريق الاسلام، ايضا هذه تحتاج هدايه اعظم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. يعني كان من تمام، تعرفون في بداية الإسلام لما هاجر المسلمون إلى المدينة، كان أهل مكة يمنعون أي واحد من المسلمين أنه يأتي المسجد الحرام، فكانوا يصدون عن المسجد الحرام الذي يقول جعلناه للناس سواء. الله تعالى يقول هذا المسجد الحرام جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، العاكف فيه المقيم فيه، والباد اللي جاي من البادية، يعني جاء من البادية البادي. فالله تعالى يقول الناس فيه سواء، ما أحد له فضل على آخر حتى يمنع أحد من البيت. فالله تعالى يتكلم عن شيء من سوءات هؤلاء المشركين لما كانت إدارة الحرم بيدهم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من يرد في مكة بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني أدنى شيء من الظلم وكذا فإن الله تعالى وعده بالعقوبة. ويقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية، يقول: ما عاتب الله أحدا أو عاقب أحدا على إرادة إلا من يريد الظلم في البيت. لاحظوا هنا ما قال ومن يعمل فيه بإلحاد بظلم، قال لا، من يرد، مجرد نيته وإرادته للظلم فإن الله سبحانه وتعالى يذيقه من عذاب أليم. وهذا يدل على مكانة البيت وأن الله تعالى فعلا جعله آمنا، حتى اللي يبي بس يريد فإن الله يعاقب. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ بوأنا بينا لإبراهيم مكان البيت عندما قال له الله تعالى ابني هنا بيتا، ثم أمره قال ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. القائمين قيل هم المصلون وقيل غيرهم. والتطهير هنا التطهير عام، يشمل طهارة المكان ويشمل أيضا طهارته من أنواع البدع، من أنواع الضلالات، وهذا كله مهم. يعني هذا ومن هنا يا إخوان من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الحجاج والمعتمرين أنهم لا يبالون مثلا بإلقاء القاذورات، بإلقاء أكياس زبالة جلكم الله. فتجد أن يعني من الغرائب أنك تجد حول الحرم الأكياس منثرة بشكل غير طبيعي، مع أن الله تعالى يقول وطهر بيتي، فكيف الله تعالى يأمر بطهارة البيت ونحن يعني نفعل هذا؟ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. يأمر الله تعالى إبراهيم أن يؤذن بالناس بالحج، يناديهم للحج. فجاء في التفسير أنه قال يا ربي وماذا يبلغ صوتي، يعني من أنا؟ قال أنت عليك البلاغ ونحن عليك الأذان ونحن علينا البلاغ. وفعلا أذن إبراهيم عليه السلام وبدأ ينادي يا أيها الناس حجوا لبيت الله، حجوا لبيت الله. فأسمع الله تعالى نداءه لكل الناس حتى من أتى بعد ذلك. لذلك نحن نقول لما نذهب للحج لبيك اللهم لبيك، تعرفوا لبيك هذه إنما تكون استجابة للنداء. الحين إحنا في عرفنا العام يعني فلان لبيه، هذه التلبية هذه معناها قد أجبتك في اللغة العربية الصحيحة، أجبتك. فأنت لما تقول لبيك تجيب من؟ تجيب دعاء ونداء إبراهيم عندما أذن في الناس. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. رجال هنا إيش معناها؟ أيوة أحسن، على رجولك يعني، ليس رجالا جمع رجل، وهذا ما قد يخطئ بعض الناس. يأتوك رجالا إما على رجولهم أو على كل ضامر. الضامر الناقة التي ضمر بطنها من مسافة البعيدة التي أتت منها. فالله تعالى يقول الناس يأتون إما على رجولهم أو يأتون على يعني إبلهم أو على كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق، يعني من كل طريق بعيد، ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها من هذه البهائم التي يعني الهدي والتي ذبحوها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم. تفثهم هنا يعني مناسك حجهم وقيل أعمالهم أعمال الحج. وليوفوا نذورهم. كثير من الناس ينذر أنه مثلا تقربا لله أنه يذبح أو يهدي في مكة. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ولاحظوا أن السورة كلها تدور حول هذه القضية، قضية التعظيم والتسليم لأمر الله. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يا أخواني الله سبحانه وتعالى يحب الذي يعظم حرماته، سواء في فعل الأوامر أو ترك النواهي. يعني فالله تعالى ينظر إلى القلب هذا الذي يتعامل مع هذه الأوامر والنواهي. لذلك العلماء، وهذا من عجيب فهم العلماء، قالوا أن الصغيرة، الذنب الصغير، يصبح كبيرة إذا خرج من قلب متهاون، إذا كان يفعلها هكذا لا مبالي ولا ومستخف بأمر الله وبطاعة الله، فإنها تنقلب في حقه كبيرة، ليس للفعل بل لأن نيته أصبحت يعني التهاون فيها وعدم تعظيم حرمات الله. والعكس صحيح، الطاعة الصغيرة إذا فعلها الإنسان بتعظيم واستجابة لأمر الله وتسليم، فإنه يكون له من الأجر ما ليس لغيره. فينبغي النظر إلى هذه القضية، حتى سيأتينا إن شاء الله بعدين، لين الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. التقوى، الله تعالى يريد أن ينظر إلى التقوى التي حصلت في قلبه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يعني النجس والقذر من الأوثان، واجتنبوا قول الزور. قول الزور هو كل قول باطل، سواء كذب أو نميمة أو شهادات زور، أي نوع، كله يجتنبه الإنسان. من فوائد الآيات، حرمة البيت الحرام تقتضي الاحتياط من المعاصي فيه أكثر من غيره. بيت الله الحرام مأوى أفئدة المؤمنين في كل زمان ومكان. منافع الحج عائدة إلى الناس سواء الدنيوية أو الأخروية. شكر النعم يقتضي العطف على الضعفاء، قال فكلوا منها وأطعموا البائس والفقير. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ونعنا وإياكم على طاعته. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.